بصوا عندنا سفرين مهملين للأسف في العهد القديم، هما سفر مكابين أول وتاني. إيه مكابين دول؟ عارفين إحنا عندنا الأسفار التاريخية بعضها بيتقال عليه إيه؟ صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام، أيام أول وتاني. دول يعتقد إن هما كانوا سفر كبير وتقسم. عندنا بقى في سفرين اسمهم مكابين أول وتاني، دي كلها امتداد الأسفار التاريخية في الفترة اللي قبل المسيح على طول. يعني ايه؟ من اول صمويل، صمويل تقريبا بيكتب 1000 سنة قبل المسيح، فصمويل النبي بيحكي من زمن القضاء لزمن الملوك. خليكم معايا في القصة الاول. بعد موسى ما دخل وصل الشعب الكنعان ويشوع سكنهم كنعان، جم القضاء، القضاء اللي زي شمشون ويفتح وجدعون، خدوا لهم بتوع 400 سنة كده، 12 قاضي ولا بعض، لغاية ما جه صمويل النبي حوالي 1100 قبل الميلاد. صمويل النبي بقى اتنقلت شكل الحكاية كلها من مجرد شعب مختار، شعب إسرائيل، إلى مملكة، لأن طلبوا ملك. فجي شاول الملك أول واحد، طلع في شنك. جه داود الملك، طلع كويس. جه سليمان الملك، استمر كويس. وقت سليمان اتبنى الهيكل، إذن الهيكل عمره 950 سنة تقريبا قبل الميلاد، أو 930 قبل الميلاد، وقعد لغاية زمن ميلاد المسيح، بس يخرب ويتعمر، يخرب ويتعمر، لغاية ما اتدك تماما 70 ميلادي. فكأن الهيكل قعد له 1000 سنة شغال. بعد سليمان اتقسمت المملكة، بقت متخانقين مملكة السامرة أو الشمال ومملكة يهوذا أو الجنوب، طول النهار يتخانقوا مع بعض، خبطوا ببعض. كل ملوك الشمال بداية من واحد اسمه يربعام لغاية هيرودس الملك وقت المسيح كلهم أشرار بدون استثناء. ملوك الجنوب شوية عدلين وأغلبهم وحشين، بدأوا برحبعام ابن سليمان كان برضو تعبان شوية، لغاية ما بقت ولاية رومانية فيها بيلاطس وقت المسيح. احنا بنتكلم في 900 سنة، زيادة عن 20 ملك يسلموا بعض، أكتر من 20. والوقت ده بقى الوثنية انتشرت جدا وسط اليهود، فربنا أدبهم بالسبي. جم الأشوريين كسروا الشمال خالص، حرقوا ودبحوا كده. جم البابليين خدوا شمال وجنوب كمان، وخدوا المزبيين على بابل. وبعدين جم الفرس استلموا من البابليين، وده وقتها بقى كان دانيال عايش، وحسقيال كان قبل منه، أشعياء وأرمية، مش هدخل في التفاصيل عشان نوصل للمكابين. وبعدين ابتدوا يرجعوا لما ابتدوا يتوبوا، حنانيا نحاميا رجع شوية، عزرا قبل منه، واحد اسمه زروبابل قبل منهم، بقوا يرجعوا أفواج يعمروا بلاد اليهود لأن هم تابوا. دخلنا في آخر 400 سنة، ظهر آخر 2 أنبياء، واحد اسمه زكريا النبي، واحد اسمه ملاخي، وابتدوا يقولوا يا جماعة المسيح قرب يجي، توبوا بقى، اختشوا بقى الحكاية، يعني استوت كده وكفاياكوا شر يا يهود، لأن ربنا جاي بنفسه يخلصكم. وملاخي ده كان آخر واحد يتنبأ حوالي 300 أو 400 قبل المسيح في الزمن ده يعني. وبعدين في الوقت ده اليونانيين 333 جه الإسكندر الأكبر، طاح بالدنيا كلها وخد كل حاجة من الفرس بما فيها بلاد اليهود، واليونانيين هم اللي ملكوا الدنيا. وبعد شوية جم السلوقيين، السلوقيين ده يعني طرف من أطراف اليونانيين. في الوقت ده بقى حصل اضطهاد شديد لليهود، خلاص بقوا مستعمرة يونانية، ماشي. المستعمرة اليونانية دي بقى جه واحد مجرم اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، الكلام ده حوالي 167 قبل الميلاد. ده بيسموه الجرثومة الأثيمة، أو ده بيعتبروه دجال العهد القديم. تعرفين مسيح الدجال؟ هم عندهم مسيح دجال في العهد القديم. الراجل ده أصله كان مفتري جدا، وقصد يهين الهيكل، كان يقصد يهين الهيكل، فبعد ما دبح في اليهود بقى يجيب خنزير ويحطه على المذبح. طبعا الخنزير ممنوع عند اليهود خالص، فعشان يكيد اليهود يعمل كده، فساعتها حرق الهيكل ودنس الهيكل، وكان مفتري جدا. والنبوات اللي كان بيقولها دانيال كان يقصد بيها الرجل ده، أو مسيح الدجال اللي هيجي في العهد الجديد، تنطبق على ده وتنطبق على الدجال اللي هيجي يضطهد المسيحيين قبل مجيء ربنا يسوع على السحاب. في الوقت ده كان في عيلة محترمة أو يهودية اسمها عيلة يهوذا المكب، هي دي بقى أساس كتابة السفر بتاع مكابين أول وتاني. العيلة دول عيلة أتقياء جدا، قاموا بثورة على اليونانيين رافضين الوضع عشان دول بيضطهدوا الناس من ناحية دينية، وعاوزين يرجعوا مجد الهيكل ويرجعوا العز بتاع العبادة اليهودية. فهي دي أساس كتابة سفر مكابين أول وتاني. مكابين أول وتاني بيحكي حكاية ثورة المكابيين اللي يقودها يهوذا المكب ضد اليونانيين المستعمرين وضد الاضطهاد على اليهود، وراح فيها مئات وآلاف من اليهود، وكانوا يعني فيها قصص جميلة قوي. تلاقوا مثلا يجبروهم على أكل الحيوانات المحرمة، فتلاقي واحد اسمه سمعان، زي سمعان عجوز كده 100 سنة، يتف الخنزير من بقه فيذبحوه عشان يجبروه انه ياكل لحم الخنزير. كان اضطهاد صعب، وقصص استشهاد زي قصص استشهاد الأقباط بتاعتنا بالظبط في المكابين. ويعتقد ان الجزء اللي كتبه بولس في عبرانيين 11 في الآخر لما بيقول كثيرون جربوا ونشروا وماتوا بحد السيف وهاربين في جلود معزي وجلود، الكلام ده بالنسبة لنا احنا كرهبان فاهمينه في العهد الجديد، لكن في العهد القديم كان على مين؟ كان على المكابيين. هم دول اللي هربوا في الجبال وبقوا عايشين عيشة شقة جدا، ولأن هم يكسروا السبت أو يغلطوا في حق ربنا. فمكابيين التاني بالذات اللي هنحكي منه الحكاية دلوقتي، ده بيحكي زمن حوالي 15 سنة من 175 قبل الميلاد ل 160 قبل الميلاد، وقت ما كان في جولات وصولات بين يهوذا المكب والناس اليهود اللي معاه وبين واحد من أطراف الجماعة المضطهدين دول اللي هم السلوقيين أو اليونانيين. في مكابين واحد واحد عشان تعرفوا بس بداية القصة، يقول وخرجت منهم جرثومة أثيمة هي أنتيوخوس الشهير بابن أنتيوكوس الملك، وكان رهينة في روما، وملك في السنة 137 من دولة اليونان. شوفوا التعبير يا جماعة، هم بيحسبوا أن دولة اليونان بدأت 333 قبل الميلاد، وأصبح يؤرخ باستعمار اليونان للعالم، فبقوا يحسبوا السنة بداية من حكم اليونان، فاهمين؟ فيقولوا 137 من دولة اليونان، فبقينا تقريبا 175 أو في الفترة دي. وتقال في يهوذا المكب الشديد البأس منذ صباه هو يكون لكم رئيس الجيش ويتولى قتال الشعوب. دي كانت وصية أبو يهوذا اللي هو شيخ القبيلة اللي مات برضو أثناء الاضطهاد، فوصى أن يهوذا المكب يبقى رئيس الرئيس البديل ليه. نقرأ بقى، أجيب لكم بس حتة العبرانيين اللي كنت بحكي لكم عنها. يقول الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا بر، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة على أرملة صرفة صيدا والشونمية، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة. دي بقى على العمكابين، كانوا يعذبوهم ويخيروهم تكسروا السبت أو تاكلوا حيوانات غير مقدسة ولا تموتوا. نقول نموت. عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتاذين، مكروبين، مزلين. كل ده على زمن المكابين، لأنه كان زمن صعب، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. دي شهادة بولس اللي بيأرخ للفترة دي. تائهين في براري وجبال ومغاير، احنا بقينا ناخدها في اسمة الصوم بس ننسبها لإيه؟ لأبائنا السواح والرهبان، وبرضو دول امتداد المكابيين، لأن دول كلهم بيحبوا ربنا من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح، عملوا ده كله. برضو ده ملخص للتاريخ اليهودي كده، سبي بابل، جي وراء الفرس، جي وراء اليونان، جي وراء السلوقيين، دول فرع من فروع اليونانيين، وبعدين بقى ثورة المكابيين إلى أن دخل الرومان حوالي 67 قبل الميلاد واحتلوا العالم وكسحوا اليونانيين خالص، الرومان بقى، وولد المسيح وقت الرومان ما كانوا بيستعمروا العالم. فهمتوا التسلسل ماشي ازاي؟ يعني المسيح اتولد كان العالم كله محتل بالرومان، فعشان كده بيلاطس دوالي تبع قيصر، وهيرودس وإن كان ملك يهودي بيرجع بالريبورت لقيصر برضو لأنه قيصر هو الملك. وعشان كده اليهود قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر، ده كده معادلة الله نفسه، لأن هم طول عمرهم ملكهم ربنا، فلما يقولوا ملكنا قيصر يبقى رفضوا ربنا ورفضوا مسيحه. طبعا نحكي حكاية بقى إصحاح 15، دي حكاية جميلة هتخلص في دقايق لكن فيها رجاء جميل. بلغ نيكانور، نيكانور ده واحد من الملوك اللي بيضطهدوا اليهود، أن أصحاب يهوذا، يهوذا اللي هو المكب في نواحي السامرة، فعدم على مفاجأة يوم السبت دون تعرض لخطر الحرب. شوفوا المكر، عشان هم عارفين ان السبت ايه ما بيحاربوش، فلما يطب عليهم السبت اليهود مش هيعرفوا يحاربوا، فتبقى ايه براحته يعني. فقال له اليهود الذين شايعوا، في ناس خانوا اليهود وراحوا مع نيكانور اضطرارا، لا تأخذ القوم بهذه القسوة والخشونة، بل ارعى حرمة يوم قد أكرمه وقدسه الرقيب على كل شيء. لسه عندهم شوية دم وشوية تدين، فقالوا له ايه، بص بلاش تاخد اليهود في اليوم ده، راعي ان ربنا هو اللي قايل شريعة السبت، فانت كده هتقع مع ربنا نفسه. طبعا ده راجل ما يعرفش ربنا. فسأل ذلك الفاجر، وهل في السماء قدير أمر بحفظ يوم السبت؟ فقالوا إن في السماء الرب الحي القدير، وهو الذي أوصى بحفظ اليوم السابع. يبقى بداية كده بنشوف إنه أحيانا نتوجد في عالم ما يسمعش لغتنا الروحية، ما يحترمش إيماننا، ما يفهمش مبادئنا ويحتقرها، ويبقى في ضغط علينا. ده من اللي جيل كده، واحد يقول طب ربنا ليه مش بينصرهم مع انهم يعني بتوع ربنا فعلا، ليه يفضلوا هم المظلومين، ليه شعب الله الحلو من جيل لجيل يفضل مظلوم؟ ربنا له حكم، طريق الضيق ده هو اللي بيدخل على السماء. وفي السماء يوحنا قال مين كل نفسين ابيض دول، قالوا له هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة وقد بيضوا ثيابهم وغسلوها في دم الخروف. فالضيقات دي كلها هي اللي بترحل اعلى رقم مننا على السماء وتلبسهم ابيض. فقالوا إن في السماء الرب الحي القدير، وهو الذي أوصى بحفظ اليوم السابع. فقال الرجل وأنا أيضا قدير في الأرض. هي دي على فكرة فكر الشيطان دايما كده وفكر المتكبرين كده. فأمر بأخذ السلاح وإمضاء أوامر الملك، ولكنه لم يتمكن من قضاء مأربه الخبيث. وكان نيكانور بما عنده من الذهو والصلف مضمرا أن ينصب تذكارا يشير به إلى جميع غلباته على أصحاب يهوذا. وأما المكابي اللي هو يهوذا المكابي اسمه كده، فلم يذل يثق كل الثقة بأن الرب سيؤتيه النصر. بصوا الحرب دي كانت غير متكافئة خالص. يهوذا المكابي معاه كام ألف قليلين قوي، وكلهم هربانين في الجبال لأن نيكانور احتل البلاد كلها، ونيكانور ده اللي كان بعته أنتيوخوس، ودول بقى إيه يعني مئات الألاف، فما فيش تكافؤ خالص لا في القوة ولا في العدد. والراجل لما قالوا له حتى احترم السبت شتم ربنا وقال انا ربنا ومحدش يكلمني. وطبعا الكلام ده واصل ليهوذا المكب. انما شوف التعبير الجميل بقى، اما المكابي فلم يزل يثق. لم يزل يثق يعني هيجيلك حاجات كتيرة تهز ايمانك، هتيجي مشاكل كتيرة هتحس انه اللي ملهمش في ربنا ماشية معاهم، واللي بعاد عن ربنا هم اللي بيعلوا صوتهم، تتخضش طول بالك، كل حاجة ليها معتها، لكن ما تتهزش ثقتك في ربنا. لم يذل يثق كل الثقة بأن الرب سيؤتيه النصر. فحرض أصحابه ألا يجزعوا من غارة الأمم، فحرض أصحابه ألا يجزعوا من غارة الأمم، بل يذكروا النجدات التي طالما أمدوا بها من السماء. إن اللي عاوز الرجاء يعمل إيه؟ يفتكر ورا، يفتكر امبارح ياما ربنا عمل حاجات حلوة قوي. فلما يتهز إيمانك افتكر أيام صعبة عدت عليك وربنا نصرك ورفعك وسمعك وكل حاجة. فابتدى يهوذا المكاب بيسند رجالته فيقول لهم يا جماعة تأكدوا أن ربنا ما تغيرش، هو هو بتاع امبارح، هو بتاع بكرة، هو بتاع النهاردة، ومش هيسيبنا. حرض أصحابه ألا يجزعوا ويذكروا النجدات التي طالما أمدوا بها من السماء، وينتظروا الظفر والنصر التي سيؤتونها من عند القدير. كل دي لغة الرجاء، يفتكروا الانتصارات وانتظروا الانتصار القادم، في معاد مع انتصار قادم لأن ربنا مش هيكسفنا. ثم كلمهم عن الشريعة والأنبياء وذكر لهم الوقائع التي باشروها حتى أزكى حماستهم، وبعدما ثبت عزائمهم شرح لهم كيف نقضت الأمم عهودها وحنست بإيمانها، وسلح كل منهم بتعزية كلامه الصالح أكثر مما سلحهم بالتروس والرماح، ثم قص عليهم رؤية يقينية تجلت له في الحلم فشرح بها صدورهم أجمعين. جزء ده أهم جزء، لأنه بيورينا إزاي زي ما نحمية قلب نفوس رجالته كلهم بالكلمتين الحلوين واللي عمله، أعاد تنظيمهم وفكرهم بعمل ربنا وقاوم كل فكر سلبي. هنا كام فعل ذكروا الوحي منسوب ليهوذا المكب برفع نفسيتهم خالص. الأول حردهم ألا يجزعوا، يعني ما يخافوش، ويذكروا، افتكروا اللي فات، وينتظروا، انتظر اللي جاي، وكلمهم، كلمة ربنا مهمة قوي لأن هي اللي بترجع الرجاء، وأزكى حماستهم، فضل يسخن فيهم، وثبت عزائمهم، يعني مد إيده وسندهم كده عشان العزيمة ضعيفة شوية، وسلحهم بكلامه أكثر من السلاح، الوعود بقى اللي عادنا نتكلم فيها، وقص عليهم رؤية. يهوذا المكب من تقوى ربنا كشف له في رؤية أنه هينصره، فحكى لهم الرؤية ودي هنسمعها دلوقتي. فالرؤية دي بقى إيه، فرقت معاهم جدا. حد فاكر مين عدت عليه رؤية ليلة حرب وفرقت معاه كتير؟ جدعون، برافو عليك. جدعون برضو كان خايف وكان حاسس أن العملية مش متكافئة خالص، أنه ينزل الأول كانوا 30,000 وبعدين ربنا نزلهم على المية شلنا 20، فضلوا لقبل المية اللي خايف يروح فضلوا 10,000، انزلوا على المية فضلوا 300، فبقى مرعوب هحارب 300 ب100,000 يعني. فساعتها ربنا قال له تعالى كده نزلك، وهي ما كانتش رؤية قد ما هو سمع حد تاني بيحلم ان قائد ما من عند الجماعة اللي بتوع الارض دول كانوا ساعتها فلسطينيين يعني، حلم ان رغيف عيش، ما وجدعون ده خباز قديم يعني كان بيشتغل في ضرب الحنطة يسموها، رغيف عيش كده عمال يدقلق من على الجبل وجي طربق المعسكر بتاع الاعداء لانهم كانوا في الوادي تحت زي النمل، فقال شاف رغيف عيش، فزميله القائد التاني بيقول له دي يعني سوري يعني ده يسوء، ده شكله جدعون، رغيف عيش يبقى جدعون هيجي يطربقها على دماغنا. وجدعون ورا الخيمة بيسمع الكلام، عمال يسمع اتنين قادة من الأعداء، واحد بيحكي للتاني الحلم اللي شافه وبيقول له أنا ما شفت كابوس، جه رغيف عيش قاعد يقع علينا كده من فوق الجبل. فجدعون رجع لرجالته التلتمية قال لهم فرجت، أنا سمعت عن الرؤية وربنا هيفرج. كان فلاح بسيط فخد بإيمان الكلام، وفعلا في الليلة دي ربنا انتقم من الناس دول. وهذه هي الرؤية، تعالوا نشوف الرؤية اللي شجعته. قال رأيت أونية الكاهن الأعظم، رجل الخير والصلاح المهيب المنظر، الحليم الأخلاق، صاحب الأقوال الرائعة، المواظب منذ صبائي على جميع ضروب الفضائل، باسطا يديه ومصليا لأجل جماعة اليهود بأسره. يبدو أن أونية ده كان كاهن في زمانهم مشهور قوي بالتقوى وكلهم بيحبوه جدا، وهنا دور الكاهن يبان أنه واقف بيصلي هو محبوب ومعروف بتقوى، وبيطلب طبعا من أجل المكابيين والثورة بتاعتهم. ثم تراءى لي رجل كريم الشيبة أغر البهاء عليه جلال عجيبة سامية، فأجاب أونية وقال هذا محب الإخوة المكثر من الصلوات لأجل الشعب والمدينة المقدسة أرمية النبي. أرمية كان مات طبعا، أرمية ده في 600 قبل الميلاد، فأرمية كان له بهاء في الطلعة كده وكان رجل صلاة مشهور وكان الشعب يحبه قوي. فكريم من ضمن لما قالوا على المسيح بيقولوا عليك ايه، قال في ناس بتقول أرمية من كتر ما كان محبوب. فأرمية كان محبوب قوي عند اليهود لأنه كان حنين عليهم قوي ويبكي على خراب أورشليم وكتب المراسي، فكانوا يحبوا أرمية لدرجة في جزء من كتب الأنبياء جمعت كلها في كتاب واحد كانوا يسموه كتاب أرمية، مع أنه في 10 أنبياء بس اتحط التايتل الكبير بتاعهم أرمية. شاف في الرؤية أن أونية الكاهن اللي كان معاصر قبلها على طول وهو بيصلي لهم، البعض بيقول ممكن يكون مات في الوقت ده، قابل أرمية وأرمية بيرد عليه على الصلاة، ثم أن أرمية مد يمينه وناول يهوذا. يهوذا ده مين بقى؟ المكاب اللي لسه عايش اللي في المشكلة، سيفا من ذهب. عارفين دي زي حكاية أبو سفين، واخدين بالكم؟ أرمية النبي ظهر ودى سيف ليهوذا المكاب وقال خذ هذا السيف المقدس هبة من عند الله به تحطم الأعداء. فيهوذا المكاب حكى لهم الحكاية، قال لهم شفت الحلم كذا وكذا، شفنا أونية الكاهن العظيم وشفت أرمية النبي، وفي الآخر اداني سيف في الحلم قال لي ده من إيد ربنا، عشان دول أعداء ربنا مش أعداءك أنت، لأن هم وثنيين بيجدفوا على ربنا. فطابت قلوبهم بأقوال يهوذا الصالحة التي حركت بقوتها حماستهم وأثارت نفوس الشبان، وعقدوا عزمهم على ألا يعسكروا بل يهجموا بشجاعة ويحاربوا بكل بسالة حتى يفصلوا الأمر، إذ كانت المدينة والأقداس والهيكل في خطر، لأن اليهود عمالين يحاصروا وفضل بقى خلاص الهيكل والجزء بتاع أورشليم ده لسه ما وقعش. وكان اضطرابهم على النساء والأولاد والإخوة وذوي القرابات أيسر واقعا من خوفهم على الهيكل المقدس. يعني كان عندهم مانع يضحوا بالعيال والناس ولأنش الهيكل يتمس، الذي كان هو الخوف الأعظم والأول. وكان الباقون في المدينة في اضطراب شديد من قبل القتال الذي كانوا يتوقعونه في الفضاء، وبينما كان الجميع ينتظرون ما يقول إليه الأمر، وقد ازدلف العدو واصطف الجيش وأقيمت الفيلة. في الوقت ده كانت الحرب بالفيلة في القرن الثاني قبل الميلاد، دخلت الفيلة، يقال من القرن الرابع بقت معروفة الحروب الكبيرة بيدخلوا فيها الفيلة زي المدرعات دلوقتي، واخدين بالكم؟ الفيل يبقى شايل 12-16 واحد في صندوق ضخم كده ويبقى معاه 100 واحد، بتبقى فريق مدرعات يعني، فبتبقى صعبة جدا انه يتغلب لانه يدخل في اي حاجة ويدوس على اي حد، فكانت حرب صعبة بالنسبة لليهود مش واخدين على الفيلة يعني. واقيمت الفيلة في مواضعها وترتبت الفرسان على الجناحين، لانه كان شرحها في مكابين الاول نظام الفيل ايه، الفيل ده لوحده معاه 100 عسكري، كل فيل ضخم يبقى معاه حوالي 100 عسكري على الجناحين وبتاع فريق لوحده يعني. تفرس المكابي في كثرة الجيوش وتوفر الأسلحة المختلفة ودراوة الفيلة. خلي بالكم المنظر اللي جاي مرعب، يعني لما قربوا من بعض كله تهز طبعا، لأن المنظر غير متكافئ بالمر مهما عملوا، المنظر مرعب. فيعمل إيه؟ أول ما الواحد يتهز إيمانه أو يفقد رجاؤه يقول يا رب على طول، فرفع يديه إلى السماء قدام كل جيش وجيش وراه، ودعا الرب الرقيب صانع المعجزات لعلمه أن ليس الظفر بالسلاح ولكنه بقضائه، يؤتي الظفر من يستحق، يؤتي الظفر من يستحق. وصلى قائلا إنك يا رب قد أرسلت ملاكك في عهد حزقية ملك يهوذا، ده حوالي 750 مثلا قبل الميلاد، فاكر الحكاية دي؟ فقتل من جند سنحاريب 185 ومئتين ألف، 185 ألف، مئين دي هي العربي كده بس، 185 ألف اتقتلوا وقت أشعيا النبي، فاكرين الحكاية؟ لما أشعيا كان بيصرخ لربنا وحزقية ده كان ملك بسيط حط على المذبح الورق وقال له بص يا رب بيقولوا عليك ايه؟ بيقولوا عليك ما تعرفش تحاربهم، كأنه عاوز يعني سخر ربنا يعني. فقال له بيقولوا عليك مش هتعرف مش هتقدر عليهم، فقام ربنا بعت لأشعيا قال له قول له ما اطلع انت منه، خلص الحرب بتاعتنا مالكش دعوه. وفعلا طلع الملاك موت العساكر الاعداء دول، كانوا بتاع اشور يعني، الاشوريين كسحوا الشمال لكن ما قدروش على اورشليم لان حزقية كان رجل عنده ايمان وكان اشعيا النبي معاه. والان يا ملك السماوات ارسل ملاكا صالحا امامه، برضو تلاحظوا هو بيصلي بيستشهد بقصه قديمه، قال له رب النهارده زي يوم كذا، فانت غلبت قبل كده وغلبت من غير ما ندخل الحرب، احنا مش قدها، فاحنا بنقول لك اللي عملته قبل كده عمله معانا النهاردة. والآن يا ملك السماوات أرسل ملاكا صالحا أمامنا يوقع الرعب والرعدة وبعظمة ذراعك ليتروع الذين وافوا على شعبك المقدس مجدفين. وكان يهوذا يصلي هكذا، يهوذا المكب قاعد يصلي والناس بتسمعه. وأصحاب نيكانور يتقدمون بالأبواق والأغاني. تحس أن في صوتين دايما في الأزمات والمشاكل. فاضل لي خمس دقائق. في صوتين دايما، صوت بيقول ربنا معانا وهتفرج، وصوت تاني يقول مفيش فايدة وتضيع وقت، مش ممكن، ملهاش حل. دايما كده معركة دي بتبقى جوه كل قلب مع كل مشكلة. يتقدمون بالأبواق والأغاني فوقعهم أصحاب يهوذا بالدعاء والصلوات. دول بيغنوا كأنه الحكاية فسحة، والتانيين عمالين يصرخوا لربنا. وفيما هم يقاتلون بالأيدي كانوا يصلون إلى الله في قلوبهم، فصرعوا 35,000 وهم في غاية التهلل بمحضر الله ونصرته. غريب أوي التعبير ده. الناس دي بتحارب وهي بتصلي. هو ده الشكل المثالي للرجاء. ادخل المعركة وانت بتصلي، ادخل اي مشكلة وانت بتصلي، اتعامل مع اي موقف وما تبطلش تصلي من جواك. مع اي ازمة مهما كانت تعامل معها وانت جواك ما بتبطلش الصلاة. ولما فرغوا من الجهاد ورجعوا مبتهجين وجدوا نيكانور بسلاحه وقد خر قتيلا. الملك المفتري اللي قاعد يقول انا الرقيب وانا اللي اقدر وانا ربنا لقوا ميت. حينئذ ارتفع الهتاف والزجل وسبحوا الملك العظيم بلسان ابائهم. يعني ابتدوا يقولوا التسابيح القديمه غالبا، لان الى الابد رحمته، لانه بالمجد تمجد. نفس كلام المزامير اللي احنا بنقوله لغايه النار. ثم ان يهوذا الذي لم يذل في مقدمه اهل وطنه باذلا دونهم جسده ونفسه وراعيا لبني امته الموده التي اثرهم بها منذ حدثته، امر بقطع راس نيكانور ويده مع كتفه وحملهما الى اورشليم. هو ليه بيعمل كده؟ هو مش بيشوه الجثه وخلاص، لا، دي علامه اللي افتخر بدماغه وافتخر بدراعه. ادي النتيجه. فاهمين الفكره؟ او اللي رفع راسه حسه على ربنا واللي افتكر ان بدراعه يقدر يغير الدنيا كلها، ادي نهايته. ولما بلغ الى هناك دعا بني امته والكهنة وقام امام المذبح واستحضر الذين في القلعه واراهم راس نيكانور الفاحش ويد ذلك الفاجر التي مدها متجبرا على بيت القدير المقدس. ثم قطع لسان نيكانور المنافق وامر بان يقطع قطعا ويطرح للطيور وتعلق يد ذلك الأحمق تجاه ليكا. وكانوا الجميع يباركون إلى السماء الرب الحاضر لنصرتهم قائلين تبارك الذي حفظ موضعه من كل دنس وربط رأس نيكانور على القلعة ليكون دليلا بينا جليا على نصرة الله. ثم رسم الجميع بتوقيع عام ألا يترك ذلك اليوم بدون احتفال. ده عيد انضاف لأعياد اليهود قبل المسيح بحوالي 165 سنة. كان عيد أضيف على أعياد اليهود، بل يكون عيدا وهو الثالث عشر من الشهر الثاني عشر الذي يقال له أذار بلسان أرام، اللغة كانت أرامية، قبل يوم مردخاي. ما أصل كمان في أستير عملوا لهم كمان يوم إضافي في عيد، لأن لما اتقلبت الحكاية وقت مردخاي كان في إعدام لليهود، وتحول يوم إعدام اليهود للانتقام من هامان الشرير سموه يوم مردخاي، فأصبح في يومين أعياد انضافوا في آخر 500 سنة قبل المسيح، غير الأعياد الكبيرة اللي عندهم من وقت الفصح. من وقت موسى في ثلاث أعياد كبار قوي وغير أعياد صغيرة زي نظامنا كده، أو هم يعني كان نظامهم كده، الفصح والخمسين والمظال، دول أعياد كبار عند اليهود من وقت موسى. الشريعة قالت كده، ومعاهم يوم الكفارة ويوم الأبواق ويوم البكو وحاجات كده، انما انضافت مع الايام. وده اللي بيحصل لغايه دلوقتي. تلاحظوا انه مثلا بعد حادثه جبل المقطم انضاف ثلاث ايام صوم على صوم الميلاد. فاهمين؟ فهي انجازات الشعوب يعني الكنيسه مع ربنا كل مدى الاعياد بتزيد، لانها ذكريات. هي قيمه الاعياد ايه؟ نتذكر عمل الله مع شعبه، هي دي قيمه الذكريات الحلوه. فعملوا يوم قبل يوم مردخاي بيوم، وهذا ما تم من امر نيكانور. ومنذ تلك الأيام عادت المدينة في حوزة العبرانيين. وهنا أيضا أجعل ختام الكلام. ده يعتبر آخر إصحاح فعلا في العهد القديم، لأن مكابين أول وتاني حذفت في طبعة البروستانت على اعتبار أنها مش قانونية. إحنا نؤمن كأرثوذكس أنها أصفار قانونية تانية، يعني معتمدة ضمن العهد القديم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.